ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، ومن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، ومن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيح. في هذا الحديث النبوي الشريف يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة سبحانه أنه كتب الحسنات والسيئات، وهنا يقول العلماء كتب بمعنى أعلم الملائكة كيف تسجل على بني آدم وكيف تكتب الحسنات والسيئات، وما يكون موقفهم عند عمل العبد فعلا أو عزمه على العمل، والفرق بين الهم بالفعل وبين التنفيذ العملي. ماذا تكتب الملائكة على الإنسان في هذا كله؟ فقوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الحسنات والسيئات بمعنى بين منهجا للملائكة كيف تتعامل مع عمل العبد فعلا أو عزيمة. وهناك معنى آخر يرجع ذلك إلى القضاء والقدر، بأن الله قدر الحسنات والسيئات، ولكن تتمة الحديث أقرب هي إلى المعنى الأول، لأن الحديث يبين ماذا للعبد في عمله وماذا للعبد في عزمه على العمل. إذن هذا بيان الإحصاء وكيفية تسجيل الملائكة على العباد أعمالهم. ويقول صلى الله عليه وسلم مبين تلك الأقسام الأربعة: هم بحسنة فعل الحسنة، هم بسيئة فعل السيئة، ويلحق بذلك ترك فعل السيئة، فهي أربعة أقسام يلحقها قسم خامس. وبدأ صلى الله عليه وسلم في جانب الحسنة: من هم بحسنة فلم يفعلها كتبت له حسنة كاملة، فإن عملها كتبت له عشر حسنات، ويضاعف الله لمن يشاء إلى سبعين ضعف إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. هذا مبدئيا. يقابل هذا: من هم بسيئة فلم يفعلها بتركه السيئة كتبت له حسنة، بفعله إياها كانت حسنة واحدة سيئة واحدة. نرجع إلى هذا البيان: ومتى يكون العزم أو الهم مؤاخذا عليه أو غير مؤاخذ؟ ويبحث العلماء في هذا الباب أيضا تلك المضاعفة، أهي قاعدة عامة مضطردة أم أن لها مواقف استثنائية تتضاعف السيئات وكذلك تتضاعف الحسنات؟ فالمبدأ الأساسي، القاعدة المبدئية: من هم بالحسنة، وما هي الحسنة؟ كل ما جاء في الشرع الحث على فعله من الواجبات ومن المستحبات، من الفروض ومن النوافل، سواء كانت قولا أو فعلا. فإذا هم بالحسنة، أراد أن يصلي ركعتين فجاء إنسان وجلس إليه وشغله عنه، أراد أن يصوم يوما فجاء ضيف وشغله عن الصوم، أراد أن يتصدق بجزء من المال، فعرضت له حاجة ملحة وأنفق فيه هذا المال. كل تلك الأعمال من الحسنات هم بها، ولكن عرض له عارض فأوقف العمل. ما حكم هذه النية الحسنة والهم بتلك الحسنة الطيبة؟ هل له في ذلك أجر أم لا؟ نعم، يكتبها الله عنده حسنة كاملة. وجاء التأكيد بكلمة كاملة حتى لا يظن ظان بأن يكتبها حسنة وإن كانت دون الحسنات المعتادة، لا، هي حسنة بكمالها. ويستدل العلماء على هذا بما جاء عنه صلى الله عليه وسلم باعتبار النية والقصد، وخاصة في فعل الخير. ما جاء في الحديث: إنما الدنيا لأربع: رجل أعطاه الله مالا وعلما فهو يعرف حق الله فيه فيؤدي حق الله فهو في أعلى عليين، ورجل لم يعطه الله مالا وأعطاه علما فقال: لو أن لي مال لعملت فيه من الخير والحسنات كما يعمل فلان فهو معه سواء. فهذا شخص لم يعتمر ولم ينفق، ولكن لما كان حريصا على الخير ولم يمنعه إلا قلته أو عدم وجود المال وأسباب فعل الخير، كان بحسن نيته وبعزمه على الفعل مع الفاعل بالفعل متساويا. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات قال: إن بالمدينة أقواما ما هبطتم واديا ولا صعدتم مرتفعا ولا كان لكم أجر إلا شاركوكم فيه، أقعدهم العجز عن القيام بالواجب. إذن حسن القصد وحسن النية يلحق العبد إذا لم يتم له الفعل لعجز أو تقصير أو مانع، يلحقه بمن فعل كمن نفذ الفعل مباشرة. ومن هنا ينبه العلماء على حرص العبد على نية الخير وعلى تجديد العزم على فعل الخير دائما. ويقول ابن رجب في شرحه لهذا الحديث: جاء رجل يطوف في المسجد ويقول: من يدلني على عمل أداوم عليه ليرضي ربي؟ فقالوا له: جدد العزم دائما على أن تفعل الخير، فإن لك أجر الخير ما دمت ناويا على فعله. وهكذا يكون للمؤمن بحسن النية من الأجر ما يفعله غيره. فإن عمل الحسن بالفعل كتبت له 10 حسنات، وهذا هو الحد الأدنى في محاسبة المولى سبحانه لعباده. من جاء بالحسنة فله 10 أمثاله، هذا هو الحد الأدنى لجميع الناس في جميع الحسنات. ولكن الحديث يقول: والله يضاعف له أو يضاعف لمن يشاء إلى 70، وجاء القرآن الكريم إلى 700، كما جاء في قوله: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والسبعة في 100 بكم؟ 700. والله يضاعف، يعني فوق 700، ولا يضاعف الحبة إلى 700، يضاعف فوق ذلك لمن يشاء. وهنا يقول العلماء: أي الحسنات التي تتضاعف وأي الحسنات التي تقف عند 70 عند 10؟ يقول العلماء: تلك المضاعفة مردها لا للفعل من حيث هو، ولكن للفاعل أو لظروف الفعل. فإذا كان الإنسان مقبل على العمل بنية خالصة وإقبال على الله ورغبة في الخير وإيمانا بوعد الله، ليس كشخص يساق إليها سوقا، إذا جاء إنسان وجبت عليه الزكاة فتلكأ فيها حتى أخذها منه الإمام، ليس كالشخص الذي يبادر وينتقي من خير ماله ويدفع الزكاة طيبة بها نفسه يرجو فضل الله، ما هم سواء. أيضا الشخص الذي يؤمن بجزائه على عمله ويعلم بأنه يتعامل مع الله على حد قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، والشخص الذي يخشى من الإمام ويخاف العذاب من الزكاة في الزكاة فيحاول الذي يسقط عنه الواجب فقط، فشخص يريد الكمال في الأداء وشخص يقف عند أدنى حد الإجزاء، هل هما سواء؟ ما هم سواء. إذا الشخص الذي يحاول أن يقف عند أدنى حد فيما يجزئه ليس كالشخص الذي يصل إلى القمة فيما يجب عليه، فهناك ينظر المولى سبحانه إلى قلب المؤمن هذا وقلب المؤمن هذا فيضاعف لمن يشاء بقدر قوة إيمان كل منهما. إن الله لا ينظر إلى إيش؟ أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، فبقدر الإخلاص في القلب وبقدر الإيمان يكون له زيادة الأجر عند الله سبحانه وتعالى. ولذا الصلاة يكون الناس في صف واحد يركعون ركوعا واحد ويرفعون رفعا واحد ويسجدون سجودا واحد، ويقول صلى الله عليه وسلم ما بين صلاة هذا وذاك ما بين المشرق والمغرب، هل هما سواء؟ ما هم سواء. وبعض العلماء يقول المضاعفة في الصدقة خاصة ما كان في سبيل الله وما كان في الأمور الأخرى لفقير أو مسكين أو لقضاء حاجة فهي على حد العشرة، والخاص في سبيل الله هو الذي يضاعف إلى 700. ولكن قد تأتي صدقة لمسكين في حاجة من الحاجات هي أشد خطرا وأعظم بالا وأشد احتياجا عند هذا المسكين من تلك الأموال التي تذهب في سبيل الله. إذن تلك ظروف ذاتية بحسب الواقعة وبحسب الشخص. وقالوا أيضا بما أن الحسنات تزداد وتتضاعف بحسب قلب صاحبها ويقينه وإيمانه، قد جاء عنه صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالحلق والتقصير في صلح الحديبية حينما أمرهم بالحلق فحلق أقوام وقصر آخرون، والكل مجزئ، من قصر تحلل ومن حلق تحلل. فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين 3 مرات، اللهم ارحم المحلقين، قال والمقصرين، اللهم ارحم المحلقين والمقصرين 3 مرات، وفي الرابعة ولا الثالثة قال والمقصرين. ليس هذا محل السؤال، ولكن حينما دعا صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة قال يا رسول الله ما بال المقصرين خليهم في الآخر، وما بال المحلقين تخصهم بهذا الدعاء؟ قال المحلقون ما كانوا في شك، ما شكوا في الأمر بالتحليق، يعني حلقوا شعورهم موقنين كل اليقين بأن هذا هو الحل وأن هذا هو الحكم وأن هذا هو امتثال أمر الله ورسوله كما أمرهم أن يحلقوا رؤوسهم. ولكن المقصرين هاي قدم رجل وأخر أخرى، المقصر مقصر في حد ذاته كما يقولون. إذن ليسوا سواء، فرق بين هذا الذي يقبل على العمل إيمانا ويقينا وهذا الذي يدفع إليه دفعا. إذن في هذا القبيل الهم بالحسنة وفعل الحسنة وتتضاعف الحسنة بحسب ميزان الإيمان في قلب المؤمن. وأيضا قالوا المكان والزمان من اختصاص الحسنة والسيئة في أن تتضاعف في الزمان وفي المكان، ومضاعفة الحسنات في الزمان والمكان جاءت فيها النصوص متعددة. أما من حيث الزمان فنعلم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم فاضل في بعض أوقات الزمن من ساعة ومن يوم ومن ليلة ومن شهر، كل ذلك جاءت فيها النصوص. فالمفاضلة في ساعة من 24 ساعة في يوم الجمعة، وفيه ساعة لا يصادفها عبد قائم يصلي يسأل ربه حاجته إلا أعطاه إياها، هذه ساعة من خصوص يوم الجمعة. ويوم الجمعة بكامله أيضا فضل على بقية الأيام، وحثنا صلى الله عليه وسلم بكثرة الصلاة والسلام عليه في ذلك اليوم، وخص بآدم عليه السلام، فيه خلق وفيه أسكن الجنة وفيه سيدت الملائكة إليه وهبط إلى الأرض وتاب الله عليه، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يصادف عبد إلا كذا. إذا جئنا إلى يوم، يوم عرفة خير يوم طلعت عليه الشمس، يوم إيش؟ يوم عرفة. صوم يوم عرفة يكفر سنتين، صوم يوم عاشوراء يكفر سنة. إذن تلك الأيام لها فضائلها، وتتضاعف فيها الأعمال ما لا تتضاعف في غيرها. شهر رجب، لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم الرجل الذي جاء وسلم عليه ثم رد عليه السلام كأنه لم يبال به، فسأل: ألم تعرفني يا رسول الله؟ من أنت؟ قال: أنا الرجل الذي جئتك العام الماضي وأسلمت ورجعت. قال: كنت على غيرها، تغير حالك، كنت صفتك كذا وكذا. قال: منذ فارقتك ما أفطرت يوما، أي مديم الصيام على طول. قال: لا، صم من كل شهر 3 أيام، صم الاثنين والخميس، صم يوما وافطر يوم، وصم من الأشهر الحرم وأفطر. إذن الأشهر الحرم لها فضيلة الصوم فيها، أو أن الصوم فيها أفضل من غيرها. إذا جينا أيضا إلى العشر من ذي الحجة، بين صلى الله عليه وسلم ما عبد الله في أيام خيرا منها، وأقسم الله: والفجر وليال عشر. إذا جينا في ليلة من الليالي، ليلة القدر خير من 1000 شهر، يعني كذا وثمانين سنة. هذه الأوقات الفاضلة التي فضلها الله أيضا تتفاضل فيها الأعمال. نأتي إلى الأمكنة. هذا المسجد، صلاة في مسجد تعدل كم؟ 1000 صلاة. ما الذي عملت أنت؟ إنما أوقعت الصلاة في مكان منحه الله فضل مضاعفة الصلاة. وجاء في حديث لكنه ضعيف، جاء في أعذب الموارد: رمضان بالمدينة يعدل 70 رمضان في غيرها. هذا لكن حديث سنده ضعيف، لكن 1000 صلاة موجودة عندنا. إذا جينا إلى مكة، تعدل 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فإنها بيش 100,000. إذن الأمكنة تتضاعف فيها الحسنات. ناتي للسيئات، هل تتضاعف أيضا؟ الحديث فيه: ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له إيش؟ حسنة. وهنا يقول العلماء: كيف يهم بالسيئة وإذا لم يفعلها تكتب له حسنة؟ ما كل الناس يهمون بالسيئات. قال: لا، إذا هم بالسيئة وترك فعلها، ما موجب الترك؟ هل تركها رغبة عنها من أجل خوفه من الله، أو تركها لعارض منعه قهرا؟ ويختلف العلماء في هذه النقطة فقط. فبعضهم يقول: إن هم بالسيئة ولكنه لم يفعلها لمانع قاهر له، هم. وما هو الهم أولا؟ يقولون: تأتي فكرة أو خاطرة وفكرة وهم وعزيمة. فالفكرة الخاطرة شيء يخطر بالبال ويمر، ما يقف عندك. الفكرة تردد تلك الخاطرة في فكرك، فإن استقرت فهي هم، أو هي تصميم، فإن أردت التنفيذ فهو العزم. العزم والهم، أو العزم هو الهم الأكيد، الهم والهمة أي أخذ الأهبة للعمل. فإذا هم بسيئة ننظر هل أخذ في أسباب تحقيقها أم مجرد خواطر تجول في ذهنه وإلى الآن لم يأتي الهم، مجرد تفكير وعزم ولكن مرحلة الهم بالتنفيذ لم تأتي. يتفق العلماء على أن مجرد الخواطر ومجرد التفكير وقبل الأخذ في أسباب التنفيذ أنه لا يؤاخذ على ذلك، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم: عفل لي عن أمتي كذا وما حدثت به نفسه ما لم يفعل. وحديث النفس خواطر. أما إذا كانت الفكرة جالت في فكره وذهنه ثم رسخت وأصبحت عزما وهم بالفعل، ولكن عرض عارض خارج عن إرادته منعه من التنفيذ مع وجود التصميم، فإلى هنا يقال تكتب له حسنة ولا يديته يسلم من هذه؟ فبعض العلماء يقول هذه ما يسلم منها، لأنه ما منعه عن السيئة إلا شيء خارج عن إرادته وعزمه لا زال موجود. فهذا العزم المؤكد على فعلها والذي لم يتراجع عنه يؤاخذ عليه. واستدلوا بالحديث: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: كان ايش؟ حريصا على قتل صاحبه. ولكن يا اخوان يجب ان ننبه على نقطة دقيقة، وهي هذا الذي كان حريصا على قتل صاحبه موقفه مجرد الحرص مجرد العزم، ولا انه باشر اسباب القتل؟ ايش تقولوا؟ باشرها والتقى ويتضاربان ولكنه عجز. اذا وجد مع الهم العزم والتصميم والاخذ في الاسباب ومباشرة السبب لكنه عجز. شخص اراد ان يسرق وجلس في بيته، قال: والله فلان بيته كذا، لو جئت وكسرت القفل ودخلت واخذت الفلوس ورحت واشتريت واخذت سيارة وذهبت إلى كذا، وأخذ يبني قصورا على الرمال وفي الخيال وهو في محله. قال: لا بلاش الليلة، بكرة، حتى ما قال إن شاء الله، غدا أذهب وأنفذ. وبات على هذا وجهب وجاء بمقص يقص القفلة وخلاه عنده إلى بكرة، ولكن من بكرة ما ذهب. ها، والله بلكن الشرطة، والله بلكن صاحبه يجي، ولا بلكن كذا، والمساء توصل لقص اليد. لا بلاش. ايش تقولوا في مثل هذا؟ كلمة بلاش وتركه مع اخذ الاسباب اولا ولم يأتي الى خطوة التنفيذ تكتب له حسنة ولا لا؟ اللي قال بلاش هذا من نفسه رجع، لكن اذا ذهب وبالمقص وجاء ووضع المقص على القفل ويحاول، فسمعنا نحت ليش الحارس جاي من ديك الجهة وما يدري عنه، رمى القفل وشرد، رمى المقص وشرد، يبقى هذا هم بسيئة فلم يفعلها وتكتب له حسنة؟ تكتب له حسنة على الهروب؟ ها؟ تكتب سيئتين هذا، استغفر الله العظيم. لو كان الإنسان له حق يتصرف، لكن رحمة الله واسعة، تكون سيئة واحدة بس. هنا يقول بعض العلماء: تلك الصورة ما يسلم منها، لا تكتب له حسنة. ولكن إذا كان الحديث يقول من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، ندخل بينه وبين رحمة رب الواسعة؟ قالوا: لا، ولكن ما نترك الناس يعبثون. إذا الخطأ أو الجدال والنقاش بين العلماء في من هم بالسيئة وأعد كل العدة ولم يمنعه منها إلا مانع قهري. قالوا هذا كيف يكون له حسنة في ذلك؟ ولكن نقول الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق، لكن مقتضيات الأحكام العامة أو مقتضيات النصوص كلها مثل الشخص الذي صاحب ليش؟ إنما الدنيا لأربع. الأولان قال لو أن لي مال لعملت فيه من الخير ما يعمل فلان فلاحق به. تتمة الحديث رجل لم يعطه الله مالا ولم يعطه علما، رجل أعطاه الله مالا ولم يعطه علما فلم يعرف حق الله فيه فهو في أسفل السافلين، يعني تصرف بماله في معصية الله، هذا عمل بالفعل. والرجل الثالث لم يعطه الله مالا ولم يعطه علما فقال لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه من المتعة والشهوة مثل ما يفعل فلان، فهو معه سواء. هذا ما عنده مال ولا فعل ولا شيء، لكن تمنى لو كان تمكن لفعل كما فعل فلان فلحق به في الدرك الأسفل، يبقى هذا هم أو تمنى أن يكون له ولكن أعجزه قلة الماء. فقالوا إذن العزم المصمم الذي يجعل الشخص حريصا ولم يكف عن العمل إلا لعارض منعه قهرا. إذن خلاصة الكلام عند العلماء في هذه الجزئية هم بحسنة هم بسيئة. الهم همان، هم مؤكد ومصمم وعزم ولم يمنعه إلا العجز، كثاني اثنين اللذان التقيا بسيفيهما، القاتل موجود أهمه وعزمه والمقتول لا ينقص عنه في الهم والعزيمة، ولكن القاتل ظفر بالقتل والمقتول عجز، فقبل وقوع القتل هل يتفاوتان في الهم والعزيمة ولا هما سواء؟ هما سواء، كل منهما حريص على قتل الآخر. على هذا الحرص وعلى هذا الهم صار هما مؤكدا من كل منهما، وهم بمجرد الخطرات مثل ذاك اللي أراد أن يسرق وفكر وعمل كل التخطيط ولكن عند التنفيذ ما عنده، مجرد خاطرة في البال قال لا أعوذ بالله من الشيطان نقنع بالقليل وبلاش هذا، تيجي الفكرة تراوده نسرق دكان فلان أو نفعل كذا، لا هذا مال زائل وحييجي وحيروح في طريقه زي ما جاب الحرام حيروح في الحرام، بلاش من هذا ونقنع بما أعطانا الله. هذا الذي يفكر في مجرد السرقة لم يكن عنده التصميم العزم الأكيد كالذي ذهب بالفعل إلى المحل الذي يريد سرقته، هذا كف عن السرقة مخافة من الله وذا أو حتى من السلطة. البيت مستيقظة ليس سواء في الأرجوع عن المعصية. إذن الهم الذي يصحبه العزم المؤكد شيء، والهم الذي مجرد الخاطرة في البال شيء آخر. ومن هنا يقول العلماء التفسير في قضية نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مع زوجة الملك، ولقد إيش همت به وهم بها، هل الهم من الجانبين متساوي؟ لا والله. قالوا إن همها مع سبق الإصرار والعزم المؤكد، لأنها وغلقت الأبواب وقالت، تغليق الأبواب وقالت هيت لك أو هيأت لك إلى آخره، يكون هناك عزم مؤكد وتصميم سابق على ما تريد، ولكن يوسف أمر خاطر وكونه يهم بها ليس الهم الذي يؤدي إلى الفعل، ولكن رأى برهان ربه، فكان هم الخاطر والغريزة الجبلية في الإنسان، لكنه قاومها ودافعها ولم يسترسل مع خواطر نفسه كما هي تفعل، وما منعها من تنفيذ ما كانت تريد إلا ألف يا سيدها لدى الباب. إذن هم وهم مفترقان، ولذا جاء الشاهد من أهلها وشاهد إن كان قميصه قدم أو مقدم. يهمنا إيش؟ فرق. من هم بسيئة فعملها، من هم بسيئة فلم يعملها. لماذا لم يعملها؟ جاء في بعض الروايات تركها من أجلي، إذا تركها مخافة من الله. هذا الخوف من الله الذي تجدد له موجب للحسنة تكتب إليه، كأنها توبة من جديد. فإذا قدر وعمل سيئة، وعملها بالفعل، سرق، زنا، كذب، عمل إلا عمله، ماذا تكون؟ تكتب له إيش؟ سيئة واحدة. وقد نبه المؤلف رحمه الله في تأكيد الحديث للحسنة عند الهم بأنها كاملة، حتى لا يظن أنها حسنة نمرة اثنين ولا نمرة ثلاثة، لا، هي حسنة كاملة نمرة واحد. وجاء هنا بسيئة، ما قالش سيئة كاملة، لا، لأن سيئة الفعل ليست كسيئة له، ليست كحسنة الفعل، قال كتبها سيئة واحدة، كأن في كلمة واحدة نوع من التقليل. لكن لما تعرض لكاملة ولا ناقصة، لكن الفرق في اللفظ يعطينا نوع تهوين أو تخفيف يشعرنا بذلك. أنه جاء في بعض الآثار أن العبد أو أن المولى سبحانه يقول للملك ما لم يستغفر عبدي، أو أن ملك الحسنات يقول لملك انتظر لعله يستغفر، انتظر لعله يتوب. إذن هي واحدة لكن قابلة لإيش؟ قابلة للمحو، قابلة لعدم إيه؟ للإزالة، قد تزول بأي عامل من عوامل إيش؟ العوامل الأخرى. فإنها نعم. وهنا أيضا يقول بعض العلماء الحسنة والسيئة تتضاعف كما أشرنا بالزمان، وتتضاعف بالمكان، وتتضاعف بالأشخاص، كما أن الحسنات تتضاعف في هذا المسجد النبوي الشريف في الصلاة، ورمضان في المدينة على ضعف في الحديث، والحسنة أيضا تتضاعف في مكة. جاء الحديث بمضاعفة السيئة في مكة، ما جاءت في المدينة ولكن جاءت في مكة، كما جاء في قوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم إيش؟ قال ومن يرد. وقد سئل أحمد رحمه الله هل يحاسب العبد على همه بالمعصية؟ قال لا، إلا بمكة. ولو كان في عدن ونوى قتل إنسان عند البيت لضوعف عليه العزاء الوزر. لو كان خارج مكة وينوي الإلحاد أو الذنب أو ارتكاب الإثم في مكة وهو بعيد عنها، نيته وقصده الإيذاء في مكة يضاعف له العذاب على ذلك. ولهذا يقول العلماء من عصي الملك عند في بلاطه أو على بساطه ليس كمن يعصي الملك فهو آخر مملكتي وفي آخر أمر. ولله المثل الأعلى، حرمة البيت عظيمة عند الله. ولهذا بين صلى الله عليه وسلم إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فلا تحل لأحد، وإنما أحلت لي ساعة من نهار وأعيدت حرمتها إليها إلى يوم القيامة. ومن هنا كان لها الحكم الخاص، ومن دخله كان آمنا، يأمن فيه الإنسان والحيوان والطير، بل الغرس والنبات يؤمن من أن تقلعه أو تعتدي عليه. لماذا؟ لأنه حرم الله، لأنه مأوى كل مسلم، لأنه يأتي إليه أفراد العالم الإسلامي من مشارق الأرض ومغاربها. فإذا لم يكن آمنا على نفسه، آمنا على ماله، كيف يأتي يؤدي حق الله؟ ومن هنا أيها الإخوة جعل المولى سبحانه في السنة أزمنة محرمة، وكان العرب في الجاهلية يعظمونها وكانوا يكفون عن الأذى فيها، وهي الأشهر الحرم. إن عدة الشهور عند الله إيش؟ 12 يوم خلق إيش؟ سمو. منها أربعة حرم، ايش بعدها؟ ذلك الدين القيم، اي تعظيم حرمات تلك الاشهر فلا تظلموا فيهن انفسكم. تلك الاشهر الحرم ما هي؟ هذا شهر رجب احنا فيه، والقعدة والحج والمحرم. ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ثلاثة أشهر متواليات، ورجب الفرد. وإذا نظرنا في الأشهر الحرم وجئنا إلى موقف آخر، الحج أشهر معلومات، ما هي تلك المعلومات؟ شوال وذو القعدة وذو الحج. إذن شوال انفرد بأشهر الحج، والمحرم انفرد بالأشهر الحرم، وذو القعدة وذو الحجة اشتركا في الحج والحرم. لاحظوا هذا يا جماعة؟ فإذا كان شوال وذو القعدة وذو الحجة أشهر حج، والمحرم من الأشهر الحرم، والمولى سبحانه يخاطب لا تحلوا شعائر الله ولا الإيش ولا الهدي ولا آمين البيت الحرام، يحرم على الناس في منازلهم وعلى القبائل في أماكنهم ألا يحلوا قاصدي البيت الحرام ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا. لا تحلوا الأشهر الحرم، ولا تحل شعائر، ولا القلائد، ولا آمين البيت. أمون البيت من هم؟ الحجاج والإيش؟ والمعتمرون. فإذا جاء الحاج وأراد أن يأتي، نقول في أول أمر الإسلام والآن في الوقت الحاضر، كان الحاج يأتي من أقصى الجزيرة، إذا أراد أن يخرج من البحرين أو من جزر الخليج كما يقال دول الخليج، ويأتي الى مكة، كم يحتاج في مجيئه؟ شهر ونص ولا شهرين؟ اعتقد شهر ونص يكفي. فاذا ادى الحج واراد ان يرجع، لو خرج من نصف شوال وجاء الى الحج وادرك وموقف عرفة وقضى شهرا ونصفا في مجيئه وايام الحج، اراد ان يرجع، امامه بقية ذي الحجة وشهر المحرم، فأدى الحج من أقصى الجزيرة في أشهر الحرم معصوم الدم من تلك القبائل، يبقى أداء الحج الواجب على المسلمين يتزامن مع الأشهر الحرم لتحفظ حرمة الحاج. نحن في الوقت الحاضر يأتي من الصين، يأتي من موسكو، يأتي من واشنطن، يأتي من أقصى العالم، 10 ساعات طيران في الهواء، ممكن يأتي ويرجع في الأشهر الحرم. إذا وصل إلى مكة جمع بين الأشهر الحرم والبلد الحرام، فحينئذ يؤدي حجه على أي صفة؟ آمنا مطمئنا. أمنه المولى، ومن اعترض الحاجة، ومن أزعج الحاجة، ومن أقلق الحاجة، ومن أخاف الحاجة، فهو محارب لله، لأن الله أمنه. ويأتي أنت وتخسر ذمة الله؟ الله يقول يا عبادي هلم إلى بيتي آمنين، بيتي أعددته لكم ومن دخله كان آمنا، وتأتي أنت وتعتدي على من أمنه الله؟ الناس في غفلة، كل من أهاج حاجا، كل من آذى مسلما جاء للحج، كل من أخاف إنسانا في حرم من؟ حرم من يا جماعة؟ حرم الله. لو أن إنسان دخل بيتك وجاء إنسان وفتح الباب واعتدى عليه، يبقى اعتدي على من؟ على صاحب البيت ولا لا؟ صاحب البيت. فالمولى سبحانه يجعل الحرم الآمن، ويجعل هذا البيت الآمن عتيقا من الجبابرة، ويؤمن هواءه وأرضه وسماءه، ويأتي إنسان يستهين بتلك الحرمة ويعتدي على أمان المولى لعباده، والله إنه لإجرام كبير، والله لا يؤمن عليه مكر الله. إذن يا إخوان، الحسنة تتضاعف والسيئة تتضاعف بعظم حرمة المكان. ومن هنا قالوا: من قتل في الحرم نفسا خطأ. نحن نعلم بأن القتل عمد أو خطأ، والعمد فيه القصاص إلا أن يعفو أهل الدم، والخطأ فيه الدية، والدية 100 من الإبل. لكن إذا وقع القتل خطأ في الأشهر الحرم أو في حرم مكة، ينص الحنابلة على أن الدية تتضاعف، بمعنى تتضاعف تغلظ، لأن الدية تكون مغلظة وتكون عادية. الدية العادية 100 من الإبل أيا كانت، ولكن المغلظة منها 40 في حامل ماخذ في حملها. وفين يحصل 40 ناقة حامل؟ هذا من باب الايش؟ التغليظ، نظرا للايش؟ لحرمة المكان والايش؟ وللزمان. اذا كما قالوا: من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة الا اذا كان موقع الحسنة ومكانها في مكة، فانه يؤاخذ على هذا الهم. فان عملها كتبت كم؟ كما تتضاعف الحسنة تتضاعف السيئة. ولذا كما قال ابن عباس وقال مجاهد ممن أخذ عن ابن عباس: الحسنة تتضاعف في مكة والسيئة كذلك. ومن هنا لما أمر أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه ابن عباس أن يقوم للناس في الموسم بأداء الحج، يعني يكون مفتيا للحجاج، قال: لا أستطيع أن أسكن بلدا تتضاعف فيها السيئة كما تتضاعف فيها الحسنة وهي مكة، ولكن أسكن في الطائف. وإذا جاء الحج نزلت إلى مكة مدة الحج، فسمح له في ذلك. ومن هنا توفي ابن عباس فين؟ في الطائف لهذا السبب. وكذلك كما روي عن إيش؟ عن أحمد رحمه الله تعالى. وعلى هذا يكون الحديث مبينا كيفية تعامل العبد مع ربه، وكيفية تعامل الملائكة مع العبد. وفي هذا جاء عن ابن مسعود وعن غيره وعن أحمد: ما أهلكه أو يا ويحه من غلبت عشراته آحاده. الحسنة أقل حسابها إيش؟ عشر. الحسنة بعشر والسيئة بواحدة. ومع هذا كله يأتي يوم القيامة وتكون سيئاته أكثر عدد من حسناته، المولى يضاعف لك الحسنة بعشرة، ولا يحاسبك على السيئة إلا بواحدة ما لم تتب وتستغفر. ومع هذا كله أيضا تكون حصيلة السيئات عندك يوم القيامة أكثر من الحسنات، ولا يهلك على الله إلا هالك. ولذا جاء في عند النسائي وابو داود واحمد رحمهم الله ان الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: خصلتان لا يحافظ عليهما مسلم الا دخل الجنة، وهما يسيرتان وقليل من يفعلهما. خصلتان لا يحافظ عليهما مسلم الا دخل الجنة، وهما ايش؟ يسيرتان وقليل من يفعلهم. إذا قال عقب كل صلاة: سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر عشرا، فتلك 50 و100، لأن في سبحان الله الحمد لله الله أكبر كل واحد 10 صاروا كم؟ 30. عقب كل صلاة 30 في 5 صلوات بكم؟ 5 في 30 بكم؟ 3. 5 في 3 ب15 قدامها 0 150. وإذا آوى إلى فراشه سبح الله وحمد الله وكبر 100 مرة، فتلك 250 في 10 بكم؟ 2500 حسنة. وهو إن شاء الله، جاء في الحديث، إن شاء الله لن يفعل سيئات بهذا العدد. إذا كان الإنسان بهذا الحديث والتوجيه النبوي الكريم معادلة، كم حسناتك في اليوم وكم سيئاتك؟ فإذا كانت حسناتك بفضل من الله، لو حرصت على سبحان الله الحمد لله الله أكبر عقب كل صلاة عشر كان مجموع ذلك 150 في اللسان، ولكن في الميزان بكم؟ 1500، لأن 150 في 10 ب1500، وعند النوم 100 مرة في 10 ب1000، يبقى عندك 1500 عقب الصلوات، وعندك 1000 عند الإيواء إلى الفراش، يبقى مجموع الحسنات عند الله كم؟ 2500 حسنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: ولن يعمل العبد إن شاء الله سيئات بقدر ذلك. يبقى لو عملنا هذا يبقى في الموازنة حصيلة الحسنات أكثر ولا السيئات؟ لا شك أن حصيلة الحسنات 2500 حسنة. وما عمل من خير بعد ذلك فضل له. طبعا ما في خير غير هذه، سيلقي السلام، سيلقى أخاه بوجه طلق، سيعاون هذا، سيتصدق، سيقول كلمة حق، كل ذلك خيرات تأتي له. إذا بعد هذا كله يأتي إنسان يوم القيامة وتكون سيئاته أكثر من حسناته، نسأل الله السلامة والعافية. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.